والإيران في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقسي الكسور وهذا برنامج كادو حوار سيدي دعادي سلامك أهي الفرغان قدو بدي سنوحا كمدا إذا مدى محاردية تقريق ومان تكهولة لأي دقمدا قلعاد إيه قبل كقل قدود حقيبي قارين عيدان كاسو يا قلعاد إمن كماموليا محايا كجري إن داتي ديقان كاللوغوي مدقار كود أي محاردة لقورين محاسا أرين تاسو سببا وريسي أريمها سيلي حديدا يانو دين هنا إذا مدى يتوبي وصيدو كالي كبحي ديغان كبور دخول ايه غوبل كابكول ففاهينا يانو يدين هينا وا ما حي دبا دلف مخو دتي كغا دوون ياي ايي سو سهلكه كو دنبيا ما يهي قف هدف اما مبدا له دكتور حنفي ايا ارينتا سي قوتا دهر اوغا هادليا خيركي دولته فدرالكا اه اي ميل مريساي اي لا خريري ان رغو واخ اسكا راديان او ولي بلشادو كا ولا عسنتاي اوداي دقمهد كو تلينايا إن قالت إياه وحي وضطباه لإسكعلشو أيانو ورئيسي دين كغهينا عبدوالي قاس أكر إريي مامولكي قبل كمدوك محايتا هاي السببتو برنامتك أياتكو مغلي دونتان وديار قروب رئيسيال برنامتك أدوح ورئيسي دو أوفافاس إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أيما warka soo baxay maktabka qadaha ee xarakada mujahideenta al-shabaab ayaa lagu sheegay in la raadiyay bishii in ay dhalatay oo bari ay ciid tahay iyo in kale warku wuxuu intaas ku daray in aan bishii la arkin isla markaasina bari oo talaada ah la dhameystirayo 30ka bisha ramadaan insha Allah bari dambe oo arbacaahna ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fadriga إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أيما مدحوينها مامولك بنتلان عبدولي محمد علي قاس أو سوغاري مالنتي شالي مقالة قال كعيا حرنتو قبل كمدوك أيا مانتا ورقو صوصاري وحاو كوشاقي إن أو شاقدي كعيريي قدوميه قبل كمدوك إيو كحقين كيسي وحاسيدو كالأو كالدري قلها ديقان كأ waxaa lagu eedeeyay in ay ku guul dareysteen in ay wax ka qabtaan amniga magaalada Galkacyo oo waydan si xumaanayay iyadoo la xasuusan yahay in la dilay saraakiil ka tirsan maamulka Puntland waqtiyo kala duwan Abdulli Cali Gaas ayaa magacaabay gudoomiye iyo ku xigeen cusub sidoo kale waxaa shaqada laga ceyriyay taliskii biliska gobolka Bari ninkii madaxda ka ahaa iyo ku xigeenkiisii iyadoo laba cusub xilalkaas loo dhiibay waxa xusid mudan in golad deegan lagu soo dhisayo muddo 7 maalmood gudahooda sida lagu sheegay qoraalka soo baxay Abdulli Gaas saaki ciidamada Itoobiya ayaa waxay ka baxeen magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud waxay u dhaqaaqeen dhanka deegaanka Budbud oo jihada uqooyi galbeed ka xiga Budbud qiyaastii 30 kilometir ayay waxay u jirtaa Galcad waxana iyana ku sugnaa ciidamada Itoobiyaana kuwaas oo saaka dadka deegaanka ku sheegeen inay dhufaysada ka baxeen gaadiidkoodana ay kiciyeen oo meel magaalada banaankeeda ay istaageen ciidamada Itoobiya ee Galcad ka tagay ayaa ku biiray kuwa Budbud jooga waxana ay u muuqdaan in ay birrisi safri doonaan bulshadii deegaanka oo faraxsan ayaa ku soo noqday magaalada Galcad ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa gacan ku haynta deegaanka la wareegay calanka tooxidka ayaa halkaasii durbaal laga taagay waxa xusid mudan in dad Itoobiyaanka la shaqeynayay ay horey u raaceen hadaba mid kamid ah waxgaradka gobolka Galgaduud ayaa qadka taleefanka ugu waramay idaacad islaamiga ah ee Al-Furqaan caaw waxaanu ka sheekeyay sida ay wax uga jiraan Galcad iyo nawaaxigeeda waxaanu yiri deegaanka Galcad ee maalmahan ay ku sugnayeen ay umada dhibaato ay ku hayeen maanta aan xaaladda ahay iyo dadkii milkiyadinta ay la socday ay ka baxeen maanta ay ka baxeen saaka barqadii aawana maanta way sii liganayeen aawana waxay joogaan sida hadda wararka aan ku hayno meesha la yiraahdo tiirada oo ay la yiraahdo Budbud oo 30 kilometer ah marka Budbud ay ka sii raran yihiin haddana sida la sheegay oo dawladda saaran yihiin dawladda ay ku cabsan tahay maankaana way ka baxayaan sida la sheegayo aan hadda aan ku aragno gobolka مد هو هاي البر حقه وهم في صعدان إذا عنو حي صعدان مغفيرين حد يصير صعدان وحنا الشيء يعني كبر أنا ودك ما دام أي يوم بيجان في وحدة يرى أي واحد جرب أي توالي إن كورن بال ساكي مركي أي تغيين جو سدابه وها دتك جو عن جايب هو برسته جو وهوها دتك أي جيلين وحوها دتك ما يصير كل جيلين دلك صدام أيوها أي جمع marka galcad caawaya jooga waxa jirtaa xarakada jirtaa xarakada dadku maxay dareemayaan maxaa dhibaato lagu qabay ciidanka Itoobiyaanka ciidanka Itoobiyaanka meel gaala soo dhigay dawaan garanaysa dagaalo siiyaga waxa weeye in calanka Ilaahay ma sheegay waan aragayna qasatan inta la yiraahdo Itoobiya iyo calan Soomaaliyeed dadku in badan ay nacib yihiin ayakuna haday arkaan si calaykuna ay jirayaan waxa weeye dadku qabanayaan حبس يعني كل لفظ عن متجنتها يصدر يرجل، مركب ما دام أي جديد من كذا عبادة يعني يجري هو يشوف قصيري وصو ورايان يدانك لا تبيكو قصيرين. مركب إيه مساعدي بقى على وطي هذا؟ بورك أي شيء الأفر أولين الحريد أفر أولين الكلب بحنا عبسي الرجال كلو كل ماشي كل خرائين وا إذا كان أول اللي بس يداي. واجرتي. حبسي إذا كان حبسي بقى يكون كل تروحته. deegaankan galcad Itoobiyaanka ka hor jawigiisu sidee buu ahaa dhanka nabadgelyada iyo dhanka waxbarashada waxa weeye tarbaska ay jeexay ee yaraayay ka kalinaysay waxa sano barwaaqo iyo lagu noolaa iyo waxa way qalay agni iyo istikhaar baa lagu noolaa haddii waxa weeye dadkuna tacliintoodii si fiican bay u tahay madaristii iyo xiyaa ka fura yaadi aad iyo aad iyo aad ayaa isku fiicnaayeen dadka muslimiinta shacabka ku nool degmada galcad iyo damaan gobolka galgaduud ee damba ay ku wanaagsanayeen hadda markay yimaadeenna waxa weeye hadda meeshii amhaar soo dhaafay iyo waa gaar karta dareenkaaga sidee buu yahay maadaama aan amhaaradii ay galcad ka guurtay budbudna ay geedi ka sii tahay dareenkeen aad buu wanaagsan yahay sababtoo ah waxa weeye Ilaahay calaamisi waa naga guuray haddana waxa weeye ummadu waxay laabanaysaa jirkeedii ay laabanaysaa dadku waxa xoolo ilaashanayaan xoolahoodii laabanayaan waxa ganacsanayaan ganacsigoodii laabanayaan maadaama ay soo gashay ama gaalada ay soo gashay deegaanka dhan waxaa laga gaadiid iyo raashinka iyo wixii soo galayaba go'toom ahay oo ay haddana dib loo soo furayaa san hadda rajaynayna wax xarakada aan ku arki jirnay marka deegaanku hadda isii hore caadiga ah ay soo maqanayaan awl go'doomin baa saarneed miya ah go'doon buu ahaa deegaanka dhan maadaama ay amhaarada ay soo gashay dad kale oo miskiina marka deegaanka go'toon buu ahaa daawir waxa la yiraahdo galgalin dadka aad iyo aad ay uga dhibaateen muslimiinta ee degan dhexda degmada galcadna waa xigeen markaad iswarsateen marka maxaad is leedihiin waa u sabab in ciidamadaani meesha ay ka tagaan ilaan hadafkoodu ma aha inay xataa galcad ku ekaadaan waxa ku jirtay sidaan maqlay inay xataa ceel dheer tagaan maxaa culays oo ka hor yimid waxa ka hor yimiday waxa weeye waa ogtahan oo waxa weeye mujaahidiinta meel kasta uga xareereysneed deegaanka galcad oo dhan ay u xareereysneed marka waxay arkeen inay ummadda muslimka ah ee Soomaaliya ay san qabin arkeen hadda waxa weeye waxay sii tagayaan oo waxay galayaan isis iyo go'toon inay sii galayaan meel kasta ay tagaan marka waxay isdhaayeen ciidanka tirayso gaalada tirayso yareed iyo waxaa loo dadka ummadda sheegaysa in deegaankoodu ay soo galeen oo ay electric iyo waxa ay haddana Soomaaliya aysan ku haysanin habeenka ay ku jiraan isis dadkana loo galayo markasta waayahay wax dadka deegaanka oo horey u joogay oo intii hadda ay joogeen galcad ku biiray ma jiraan weey jiraan ee jiraan dareen marin hawayseen oo ay marin hawayseen oo dadku dad wax ma garato iskaga dirta haddana xaqiiqdii ogaadeen ina abxaar aysan haynin ay dar waxa ay ku intariyay ogaadeen sababtoo ah waxay ogaadeen waxay waan ku saaka ku dareen markay abxaar iska guurtay cid kale ee waxa kaleed ay ii sheegay xataa jiriyay xagab marka ma ka tageen dadkaas mise way raaceen waa socdaan lagu sheegay waa socdaan wax harayo ayay kamida ma jiraan ama fursad ay u saamax weysay inay gaadiidkoodi raacaan hadda way ka daba socdaan way ka daba socdaan ay ka dhamaada lugay meelka ay baawr ma raacaan ninka sida caadiga ah oo waxa way dibgeeyeen inay ka baqayaan iyo kamina loo galo waayahay marka dadkaas oo qasaar uma soo hoyan iyagoo cadawga ku saf noqday haddana guryahoodii ka barakacay oo maanta laga yaabo ciidanka Itoobiya inay si daba socdaan ilaa maaratay dalka Itoobiya sidaa anadu oo ka arkeen aysan hore waxa lagu sheegi jiray wararka lagu sheegi jiray laakiin hadda waxay u arkeen si dhab ah u arkeen warnaankan umadda halaynin waxa weeye umadda Soomaaliyeed waxaan uga digayaa inay maankaas umadda wax isla bacalay ugu ahaayeen markii gaalnimo ay kugu hoosadaanay mal ila uga tagayaan inay leeyihiin inii bari walamaa ka faraqaal inii bari waa sidii shaydaankii boo kale waa sidii gaal loo taqaanaa waa garta dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba ee dalkoodii la haysto maxaa leedahay cali iska dhiciyaan lana cali iska dhiciya walaysan san gaar aysan wadankan aysan ku raaxaysanaynin aysan qabsanaynin ilaahay baana umadda u sheegay oo dadka muslimiinta kula hadlay oo dadka muslimiinta inay cirib dambiyay leeyihiin marka gaar wadankan qabsamayse umadda hawaay ku kadsoomaysan ku kadsoomanina diinkiina ilaashada haddaad diinkiina ilaashadaysan walba hawaay ilaashada naftiina lena haddaad diinkiina ilaashadaysan haddaad diinkiina ilaashadaysan waa umadda muslimka way idinka nabad gasho dadka muslimiinta ahe na waxaan leenahay qorad xaq qaataan oo iska celiyaan dadkan nimankan gaalada ah wadankooda ku soo jiray ee diinnimana ula calow ah wadanna u deegaan nimana ula calow ah Itoobiya hadafkeedu muxuu yahay Soomaaliya ku aad waxa weeye waa inay guuleysato waa inay guuleysato guuleysiga ee isla hadana waa ka muuqataa inay guuleysi wado sababtoo ah laga rabo markay aragto xoog iyo isticmaal iyo meesha cidi arkaan way dilayaan baa way qabsanayaan way dilayaan wax dadka deegaanka oo ay dileen ma jiraan intii ay joogeen hadda qofba ma arkin intay arkeen oo xiran tahay oo hadda waxa weeye in wax u maalyo wax ay wataan lama kala yaqaan oo waxa weeye dadku cid warka heli kartaa umadda kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah waxgaradka Galgaduud sidoo kale ciidamada Itoobiya saaka waxa ay ka baxeen deegaanka Buurdhuxule ee gobolka Bakool ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa durba goobta soo gaaray waxana ku soo guriyay noqday Buurdhuxule dad hore Itoobiyaanku uga qaxiyeen Buurdhuxule ayaa si nabadgelyo leh caawa lagu jooga waxana ciidamada Mujaahidiintu ay gaaf wareegayaan deegaanka Buurdhuxule waxa ay ka mid ahayd meelaha hore Itoobiyaanku ay dadka degan qaarkood u xasuuqeen. Ciidamada Itoobiya ayaa wixii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday fariisin ay ku leeyihiin halgan waxa ay u muuqdaan in ay is-aruurinayaan isla markaasina meelaha qaarkood ay ka tagayaan. Dagaalka xarakada Shabaab Mujaahidiin ay ku qaaday ciidamada Itoobiya ee jooga halgan ayaa ahaa mid xoogan waxaana lagu laayay askar badan. Itoobiyaanka ayaa waxa uu dareemay in mujaahidiintu ay u caaboon yihiin in ay cagta mariyaan taas ayaana la leeyahay waxay sabab u tahay in ciidamadooda meelaha qaar ay ka daadgureeyaan dad badan ayaa waxay u shaqeeyaan shisheeyaha dalka ku soo duulay qaarkood waxa ay hayaan xilal madaxweynenimo kuwa waa wasiiro kuwana waa xildhibaano kuwana waa taliyaal ciidan dhammaantood waxaa magacaabay shisheeyaha waxa ay ka shaqeeyaan danaha shisheeye waxa ay ku biireen diiwaanka waxa loogu yeero dabadhilifyada haddaba waa maxay dabadhilif muxuu qabtaa hadaf ma leeyahay cagsigiisa qofka taaganse waa kuma arrimahaasi iyo arrimo kale waxaa si qoto dheer uga hadlaya doctor xanaaf cabdi shaqaadan bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam دور معنا أمد الصومالي كوفة ستة دواليفكو أنت بدن في حلاوة المالا نيك جميسيا أشقة دواليف صعدة كاسة دواليف ويا قناة وأنا نبدأ لهينا أنهم قري يو الدنيا يو واحد اللي تأي على استعمال دواليف الصومالي في برصاص استعمالها لكن شرعية ما خلق في ريد دواليف كم كان سكر أوفة ما هو منافق قوي سكر ما خلودي هو منافق قوي وأنا دكان يسوم يسلاط هذا ندين عكلا ترى قال ذيك جعل قاضي لجيو marka wax dilaysan oo xaqana ma jiro gaaladii waa weynayna ma jiro oo nin gaal u tirna ma aha xaqi islaamkii iyo kalsoonida iyo aakhiradiisa iyo muuminiintina kuma dhex jiro marka waa nidaabkaas Soomaalidu waa dhifta laakiin inta badan Soomaalidu waxa uu adeegsan daba dhifka qofkan gaalada u shaqeeyay maaratay daba socday rufiyaanka oo jaadusku ahaa meesha uu ku dhameeyay marduukaas la yiraahdaa marka muxuu ka fikiraa daba dhifku dadku inay meel sare gaaraan ay ka fikiraan inay wax qabsadaan inay sumcad yeeshaan asigu muxuu ka fikiraa iyo doodiif wax kale kama fikiro luqmadaas maalintaas uu ka fikiraa wax mustaqbal ma laha wax rajo ma laha absi uu ku nool yahay xagga waa ka baqa xagga waa ka baqaya maalinkaas oo bari qaas hadii uu noqdo $15 iyo $10 hadii la siiyo dhaafsanaya diintiisu dhaafsanaya dadnimadiisu dhaafsanaya dadkiisa caruurtiisu dhaafsanaya marka doodiif kuma aha nin wax weyn raadi ma aha nin hamisar ma aha sidiisaba hamisar waxa yeeshay nin mabda' leh oo go'aan la yeeshay laakin dadii difaac haskaamii oo isoo biriqdaas ka taas ka qaata xitaa markay ka tagaan gaaladaas wuxuu shaqeynayo sumad xumi iyo dul xumi oo ku harto badan waxa maqleysa taariikhda Soomaaliya markay aragtid sabab aadii dowladii difaac gaalada waa jir u leeyahay ilaa iyo mina ka arimayso hada waa la soconaysaa taas shalay gaalada la socod jir maanta uu yaal sidii uu leeyahay inta badan jirrooyina ku dhaco suxun ay u dhintaan inkaar baa ku dhaco xari waa wax aad u liito shaqsi mar hadduu liito ma ka fikiri wax weyn marka wax aad u liito way raadiyaan ma wax weyn ma raadiyaan dowladii difaac een hadda madax badan oo Soomaali ah joogto oo danaashay ee ka shaqeynaya maxaad ku macnay kartaa walaahi kuwaas hadda waxa weey taariikhdu baa xusaysan moqtahay ee taariikhdu waxa weey cidna uma naxariisatay moqtahay kuwaas waxa lagu fasiri karaa waa kuwa uu liito Soomaali maanta uu liito weey wixii gaala soo waday gaala soo kaxay ee umad bisan oo mabda Soomaalida gaar ahaan anaga hadda aad u weyn rasmi ah oo Itoobiya Tigreegaas weey raggii uu horeeyay ee tigray soo wada ee Soomaali keenay ee Itoobiya gala ee ka dagaalamay tusaale ahaan uu fiican yahay dulinimada ugu dambeysa waa dareemaysaa Cabdulle Yusuf waa garanayaa meesha ku dambeeyay isaga uu horeeyay wax Soomaali ku soo duuro oo gaalo raaco oo Itoobiya u dhaqleeyay maalinkii damal janaasadiisa gaalaha ku dukato isbarti waxa lagu dukaday meesha la yiraahdo ee raboorka aad lagu dukaday marka taariikh xun iyo dulinimo kuwa gaalada la socda hadda maanta waxa la socotaan arkaysan galacad markay gaalada iska caartay wixii daba dhiliftaa haydan waa daba socdaan xabrihii iyo naagihii ay qabeen caruurtooda waxa lagu qaaday uraaladii gaalada lagu qaadaya waxa la yaab la arkaysan in xooliisi ka caray oo geeli ka caray oo ari ka caray maanta aragnay oo naagtii caruurtii asiga inay Itoobiyaankii gaaladii la socda arkaysaa marka daba dhiliftu taariikhda amala ah wixii gaalada keeno dhan ah wixii soo gaamiyeen wixii wadan aawad mid kastana saasa ku dambeynayso kan maanta ugu dambeeya xasan la leeyahay dulliga ah maanta madaxweynaha sheegana shalay waa kii gaalada Kenyaati u taasiyeenay oo dul istaagay oo jinaasada kor tagay oo u sujuuday oo caalamka fiirsanay soo fiirsa taariikhda meesha u dambeysa sigana sidaas oo kale u dambeynayso markay daba dhilifku aakhiri adduun waa isaga ahaan karadana ilaahay subxaana wa tacaala waman asdaqu min allahi qiila ilaahay aa ka run badan aakhirada naarta gaalada waaweynka waa ka hooseeyaan ومحال إلهي وحكو شاهي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الدوك نصاصي وليتان تاريخي سمعت منا ملاها آخر نصاصي نار توقع سيام مركز دفضي لفكو نال حر القدم بينا وح الله وح سمعت وهارا ملاها مقع وهاري ما حتى عرورتو دي ترنكو دي وحي دلان ولا يقيق سنة والليدة وروح عم دفضي لفو أجرو أبيسا قالوا سنجر وحي دوغا ذينك شغيجر صبالك البادي قالوا دي جرو دم إلا يومنا هذا موعد وقود جنت وعلى سعطة مركز دفضي لفكو تاريخ في عمرها ta aksigeeda marka door caynka ah bay tahay qofku inuu qaato walaa qofku caafiyan mar haduu qofka muslimka la hadlayna qofka inuu horta mabdiisa cadeysto oo raganimo ku noolaado maxaa leeyahay qofka muslimka waxa kicin kara oo shucuurkiisa bedeli kara waa aqeedada uu aaminsan weey anaga waxaan aaminsanahay dad muslimiin aanahay inaan dhimanayno nala soo saaray nool kale jirto janno inaad ay jirto halkaas taariikhdeena ku xiran yahay laakiin ninka markuu san taas lahayn waxa weey asiga meel ma jiro taariikh ma laha mabda' ma laha damir ma laha wuxuu ka baqaa ma laha walow in khalqa lahaayo marka muslimka waxa dhisi kara waa inuu aqeedada iska dhisaa weey wuxuu u dhimanayaa inuu cizzi ku noolaado وسن قالي يدل أكفدي سن دواليري في الأوسط نقولن آخرنا وإله الجنة وخير ما دام ودي منها قال خو ودي من هذين ودي من إيسا عز يكون روا أما عز كده ما نسيه قبل مسلمك مركع عكس الدواليري في قها لينك جيسي ع مبدأ إسكالة عقيدة إسكالة عز شرف كنا الكاسة إسكالة كاسنا وحوا وحوا يا قارمات قالوا إستار إسكتوس كلوا يا قارمات حد قالوا لي أنا حد معاونا قانا وحلي تو فنان هي سالوا يا قانا بل حد وحاء لينك مبدأ إيسي الدين تيسي هالجين كيسة هي قضية ديسة نفط ديسة مالك سوق كاس معيش وهذا سؤال تقولك ما أنت مقعد يا الفيري في المحل عبد الله حسن إلى يوم من هذا والشيء أحمد جوري إلى يوم من هذا والشيء ليك اللي يرى هذا الشيء حسن برصنة إلى يوم من هذا والشيء واي لو شيء معك كل لو شيء واي وحلو شيء مبدو ذي هي قضية ذي يشوف كل ذي يقول إنتين قف كسو مبدي ديسة هي قضية ديسة كل إنتان التاريخ ديسة وعريسة بل صحابة على الشيخ يا رسولك عليه الصلاة والسلام إلا أنت وناكسما بل كسو بالله نبي هذا العروف ديسي كي حمانة والشيخ يا طاروح نقواري كي في أنانة والغسي عمانة والشيخ يا مركو حاكسو أرجي طبري لفقا قفك مبدي ديسي قضية ديسة وتاين كازا عزيزة كاسا شرف له كاسون إلهي كنت الماما سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رج واصل كتب الله سبحانه وتعالى مرك كاسا كسر جيد الهي كواسا نودر سبحانه وتعالى قالوا انتو كأمانا وعينه لكن تاريخ هذه وحان تاريخ السيدة عندنا بين كما شكتو عندنا من حديث تاريخ السيدة با. هذه تاريخ هذا كحرمتهاي مبدأ هذا كحرمتهاي تاريخ هذا ووضن كهذه ذلك هذا مثلا كسوقات نفس مانديلا وهالجيم جري قلبه أو هالجيم جري معه هالجيم جري قد يضلها إلى يومنا هذا مركز أرجع حصل وش يجري إرهاب وش يجري مركز ده محي قرتي فاينري ما أنت الله أخون صدقني هالجماعة ووضن كيس شوري وقال ذي لا تقال أي قال له أخري ما أنت وحصة وكشة كيني لكن قد يضل مركز تقف كوس مبدأ لين نسيس ولا مش هيجبر سيك الصدار وش هلا مش هيجبر تاريخ مية على كرابة لكن قد يضل مبدأ هناك يسكروا حوي قفك مبدأ إيه قضية دي سيسكالي أبن تأوها القماكاس تاريخ لمرو بشيكيسو وناقي سمانتنا وحارقين في رينيا قفك سيدي محيو وامسيه وناق محاو وناق وامسيه مانتاني وناق وحانا وامسيه إن قال النعو قال لك صهر جيستو قال وعدو إلهي هاي قال ومبدأ يسفعني أين عمسيه هاي قال مالك هدو يسيه إيه أركو نين حناني أنا أمان بقيتها بالعكس هوي أنا أمام بيته قال مركو يا ركو يعني وحماي وهاك بأنا نوطي محيان ميزان كنو إسلام لكن قال مركو أنا يا ركنين وراكسن ما لازمين يسوحوي استقرار لي أعوي طبعا ما أنتو عكما قليلا ميرا لك الشيء هيب المحاوي قال لي وحي وقونستي نفسي عمدي وقونستو أرجع سدو وكسارتك لازم ما أنفع ما أشيق وأشرف دروي شيق وأدليك ندوي وأخي ما دروي محالي قال عدوى إنو كواركو ننفي عن وحيكوتا ساروحنا بيكوتاي لكن قال إنو عدو كواركو وحيكوتا شرف بيكوتا مركي ميزانك وحالي فينا ميزانك سبعي يا ونكس يا حمركي للهي إلهي سبحانه وتعالى قال ضدك أرقق حقيلية دد ونكس بوهايستا قالوا ضدك يكبقان دد ونكس بوهايستا ميزانك سبعي فيرين يا مياني بان كي مونا سان يري براك اوباما حقا كو حاريو كان عمر قواتين كا قاضيو كان سان ميزانك ما تبا كو فرحيو وناقي شكر مدينة و بالعكس وي مركا وحاوي ميزانك سنعي عنا قبو تاسان او اركاني اركتيد الشخصية والله سبحانه وتعالى اعلم ششايو هذا دادك اسيقا لا شغي مركا رو حيسيا وير هذا هبل هبل وحو اقل ما ان درجة دا يدر دا جدا لو ديب هبل هبل وحو اقل ما ان بلاد عين كاسا لسيو حيث دمت أولي يا مركز دنقارو كلي هاي دنقار كان ومعلمو كوغار مويانا وحي كوهاي سمالا قفك مركا ميلو ديبانا دنبال وفي شنايا دنتا سمركو في شنا وعلى طوري السنك على يقب سنة عبدالله يسوى الله سعطان إساقو مركا دنتي لغادة ميسي إيرابور كاسو جوه لنا إيرابور كنيروي بي جوبتي بي جنداي فريت الوغد يسو كسيسي إسكا ديبالي حركا أورو نغتي بنا وقودو ماتي مركا دن مركا كالي ذاي مبي قالدو كوغار سمويانا وحكو فايدين ميسو marka waa in yar oo gaalada idanta kaaleeda mooyane gaalnimo amaana waa ka dhimay taameel ku qorataas xaqiiqa insha Allah ta'ala waa hagaag dadka een shisheeyaha la shaqeynaya ee danihiisa fulinaya ee ku dhageysanaya maxaa leedahay waxa leeyahay adduunyada akhira waa ka badan tahay war gaalaha laga haro ilaahay ha loo toobad keeno gaal waa nijaas nijaas dhalay wax faa'iido ma laha horumar lagu gaari maayo xisbi lagu gaari maayo dowlad makaa dhigi karaan wax qiima leh maysa gaarane naara u dambaysa taas waa xaqiiqadii kan waxaan waxa leh intay goorboorta ilaahu tooba keena xisbi iyo sharaf iyo wanaag wuxuu ku jiraa gaar in lala halgamo madaxooda la diido gaal iyo wuxuu watana u fliiraado waxaan kula dardaarmayaa jaanisku waa yaryah waa intaas nafta kaa bixini walbow in ilaahay loo tooba keeno la halgamo gaal la iska dhiciyo waa kuwaasa waxaa raga maanta oroodaysa waa carcaraysa lafihda la carraysa gaalna waddanka waa ka dhammaanaya dabadhiifa isku noqonin gaalna isku raacin haddaa rabti inaad sharafii xisi yeelatid halgankana ha la wado insha allahu tacaala waa la guulaysanayaa gaalo waxay tahay rag la sabray u baahan tahay mooyaane waxay tahay gaalo ma jirto waxaa noolaanayna anagu casiisiina insha allahu tacaala oo mukarramiina keeni naga dhintana soo shahiida oo ilaahay aaminsan oo gaal dilay oo qiyaamana jannada aan u rajayn oo soo baxaya marka cizi iyo sharaf aan ku noolaano gaalo waa u dhammaatay waxay wataana u faaleenahay waa diidna anagoo bilahi tawfiir ugu dambeyntii marka dad badan oo hadda shisheeyaha kasoo horjeeda amaba la dagaalamaya ayaa la isku dayaa in la sabo si safka kale loo geeyo maxaad leedahay kuwa kuwa waxaa leeyahay kuwaaad kuwana qaata gaalo dadkaysa sartay iyo meeshuu dameysay fiiriya kuwii naga horreeyay fiiriya kuwii dowladda leyan ka dhigaa fiiriya fiiriya mursid iyo kuwii gaalo u shaqayn jiray ee dimuqraadiyan qaadanayna dhaha meeshu u dambaysay dimuqraadiyan waxaa ku imaamayaan wadahadalna waxaa ku imaamayaan sasabna waxaa ku imaamayaan gaalo wixii dabagala waa duliya qasimo waaye in laga haro oo mabda'a toos looga baxnaanay aaminsanahay oo mabda'an ilaahay subxaanahu wa tacaala liisku xira rag buu ilaahay idinka dhigay waddankiina iyo dadkiina u toobadkan u soo noqda ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarta laakiin gaala wax kaa dhigay iyo sasab iyo soo jiidasho abadan gaal raali kaa noqon maayo walan tarbaa canka alyahuudu walanasaara xataa tattabica millatahum ilaahay gaalo kaa dhigaan si kale kaal raali noqon maayo marka toobadaa furan ilaahay aan wada toobad keena saasaan ku tali lahaa kaasi wuxuu ahaa doctor xanafi cabdishaqaale weli bulshada soomaaliyeed waxa ay hadal hayaan go-aankii dowladda federaalka ah ay ku meel marisay xeer dhigaya in raggu wax iska raadiyaan sidoo kale qodobo kale oo foolxumo badan ay ku jireen haddaba nabadoon xiirana oo dhargardka soomaaliyeed ka mid ah ayaa la soo xiriiray idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaanu sheegay in waxaasi wax la qaadan kara aanay ahayn asigoo ku taliyay in cagta la mariyo oo la baabasho shisheeyaha iyo wixii uu wato بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى المركب والرئيس وحواي وحان كوصو وأمارتي وحان يسوعي وقد يسوعي وإن العنباري أنو تلقلي لمن كان ومارتي قال يوم لمن كان ردد أخ oo maaragtay wuxuushka ah oo maaragtay oo inkaar qabyaalka oo maaragtay oo qoomalwuudka iyo balaayada ka shaqaynaayo oo zinada ka shaqaynaayo oo faasiqiinta oo maaragtay gabdhihii iyo raggii waa simihii leen rag iyo naag waa isguursan karaa leh waxyaalahaasaan dhegaysan waayey wax laga dhinta ah oo wax laga shahiida ah oo maaragtay wixii intii muslim ahoo imaqlaysana waxaa leeyahay nimankaas oo aamiin jeesa wasu weeyahay oo maaragtay oo qoomaluudka ka shaqaynaayo waa ina oo maaragtay qaabkaas waa horta waa ina la oo maaragtay dhinacaas waa ina maaragtay nimankaas waa ina horta dagaalka lagu weeciyo oo nimankaas la laayo oo nimankaas maaragtay ii sheegay waxaan soomaali dhaqankeeda inay noola yimideen ragga mujaahidiintana waxaan leeyahay allaha barakeeyo wixii kaloo imaqlahoo muslimahoo maaragtay oo muminiin ahoo ummadu muslimka ah waa inay waxaas ka dhiidhiyaan soomaali oo waxay ka dagaalami jirtay waxyaalahaasoo kale wax laga dhinto waa maahan wax laga noolaado ma aha marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha kacdo gaalada ha iska dhiciso waxyaalaha maaragtay diinta kasoo horjeeda waxaa dastuurkan iyo qurankii wax dhamo la wado waxa waaye dhaqan yahuudeed waayo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed inay ka fadhiga ka kacdo ilaahay ay ka cabsato oo ilaahay ay ku xirmaan marka ummadda waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dagaalka ha gasho waa maaragtay waxaan dhaqan u laheen ay la yimideen gaaladii waad aragtay waay qooqday kibirtay gaalada ha la laayo waa maaragtay ilaahayga awurta ma yaqaaniino marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed fadhiga ha ka kacdo mujaahidiintana dagaalka ha laba laabaano kuwaan maaragtay oo fusuqada ahoo qoomaluudka sida aamiin jeesa iqoonkaas ha la laayo ilaahay maaragtay loogu dhibaado ha lagu cibaadaysto marka ishaaga gaala idaaba iska socoto ilaahayna waa noo sheegay marka gaalada ha loola dagaalamo marka gaalada ilaahay waa noo digay diinta ilaahay waxii waa noo soo dejiyay aan ku dhaqanno marka gaalada ha iska dhiciyo ilaahay ha laga cabsado ilaahay loogu dhawaado ha lagu cibaadeysto waa maaragtay iyaga wadanka bixayso kolleygo wadanka ayada ka bixi doonto haddii dagaalka loo laba laabo oo shacabkana isku kaco oo dhinac kastaba lagala dagaalamo wargaaladan waa maarta waa noo soo dhigatay hal iska dhiciyaan dhilaha ummadda soomaaliya waxaa loogu yeeray beesha caalamka waxay yiraahdeen soomaaliyan dowlad u dhiseyna muddo dheer baa lasoo dharaandheerinayood ogeedoo maamulo kala duwana la dhiso qarash badana lagu bixiyay maamulkii lasoo dhisay ee lalahaa horumarka ummaddu ka shaqaynayaana waxa ay maanta xeer ka dhigeen oo ay meel mariyeen oo fagaaraha la taagan yihiin rag waxay iska raadiyeen marka maxay tahay daruusta ummadda soomaaliyeed ay halka ka baran karto waxaan dowladan u dhisaynaa leeyihiin waa beentooda waxa way waxay noo dhisayaan waxa way qoomulood iyo quran iyo waxa ilaahay raalli ka aheen annaga dowladu waa noo dhisantahay shareecada islaamka kitaabka jaamacaan ku dhaqanaa iyo shareecada islaamka aan isku dhaqaynaa taasaa dastuur noo ah waxaan kaloo maartay yahuudda iyo gaalada iyo ridada ay waddo kitaab umaha ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna yaa la qaldinaa dhihi lahaa waa maaragtay ii sheegay aayitiinkoodan yaan la hadlaynin dad oo maaragtay aayatiin leh hadday ummadda aayatiin hadday rabto waa diintii waxyiga ilaahay noo soo dejiyo munasalka kitaabka jaamaca ha la qaataan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed saasaan u sheegaa waxaan kala waa hagar iyo been iyo baabiis oy dadka inay baabiis oy dadnimada ka saarta ay rabto kaasi wuxuu ahaa nabadoon xiirane inta ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeynaya barnaamijka dhuuxa wareysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي ميل الجبال أيما